وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق والذين يصدقون بيوم الدين

كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا بسم الله الرحمن الرحيم إن أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا قال فرارا. صدق الله.